قدر علي حبيبتي، قدر علي، أحيا على عينيك في ظلماتي ومتيم إني تأملي فتأمليها في السماء ومتيم إني شهاب ضايع فتأمليها فتأمليها في السماء قدر علي حبيبتي قدر علي أحيا على عينيك في ظلماتي ومتيم إني شهاب ضائع فتأمليها في السماء صولاتي فتأمليها في السماء صولاتي قدر علي حبيبتي قدر علي أحيا على عينيك في ظلماتي ومتيم إني شهاب ضائع فتأملي صولاتي فتأمليها في السماء صولاتي ولكم من الشعراء قاد ثرى الهوى بقصائد كنسائم عطرات ولكم من الشعراء قاد ثرى الهوى قصائد كنسائم عطرات كل تغنى في مليحته كما لو أنها در من الصدفات كل تغنى في مليحته كما لو أنها صدفاتي عذرا فما عرف القصيد مليحة أحلى على الكلمات من مولاتي عينان خضراوان في أبعادها كان المدى في أروع الغابات والثغر طوق من ورود حديقة حمراء يملأ عطرها طرقاتي والشعر بحر كالليالي